يشترون ولا اشتروا بآياتي ثمن قليلا ومن حكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس من نفس والعين من عين والأنف من أنف والأذن من أذن وسن نفسه وجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفنا على لبئس ما كانوا يعملون. لولا إنهاهم ربانيون وأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يا الله قلوله قل فديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما قتل في حبل ربك طغيانا وكفرا والقنا من امر العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اخفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن اختيارهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل ما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاء الله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومثواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لمته عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يوفكون. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا اهل الكتاب لا تدخلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أرسل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.